الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن يحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بحبيباتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا يعني سبحان الله سعيدة جدا بوجودي معاكم في وسط هذه الروضة، يعني سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يجعل دائما دائما روضة الطريق إلى الله يعني واحدة من رياض الجنة، اللهم أمين على الأرض. سبحان الله تلك يعني الأخوات الفاضلات القائمات عليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله عز وجل أن يجازيهم خير الجزاء يا رب العالمين، وأن يهديهم إلى ويسددهم، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع ويرزقنا صحبة الصالحات، اللهم أمين. يعني والله سبحان الله فضل ومنة من الله عز وجل إنه يجعلني معكم مع يعني هؤلاء الأخوات الفاضلات الباحثات عن الخير، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا ويوفقنا ويسددنا ويحقق لنا جميعا أهدافنا التي ترضيه عنا يا رب العالمين. سعيدة جدا معاكم في دورة إشراقة، أسأل الله عز وجل إنه يعني يجعلها إشراقة حياة لنا، اللهم أمين، وأن يسعدنا جميعا يا رب العالمين. يعني سبحان الله الواحد بيبقى فخور كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك بمثل هذه الدورات. أسأل الله عز وجل أن يجازي خيرا القائمات عليها، وأن يجازي خيرا من فكرت فيها ومن وضعت أهدافها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل سعينا جميعا يا رب العالمين. مين فينا لا يبحث عن النجاح؟ مين فينا ما بتدورش ان هي تنجح، ان هي تحقق اهدافها، ان هي سبحان الله يعني تلاقي الحاجات اللي هي حباها، تلاقي الحاجات اللي هي عايزاها، الحاجات اللي هي بتتمناها من الله سبحانه وتعالى، الحاجات اللي هي بتريد انها تحققها. مين فينا ما بيدورش على ده؟ مين فينا ما بيدورش على النجاح؟ مين فينا ما بيدورش على الانجاز وتحقيق الانجاز؟ كتير جدا جدا جدا مننا اخوات بتبدا تدور على دورات لتحقيق الاهداف، ودورات التخطيط والتنظيم، ودورات الاداره، ودورات التنميه البشريه، وكل الكلام اللي بيحصل ده. وطبعا ده فيه خير لا ننكره طالما على الشرع وطالما على طريق شرع الله عز وجل. بس في حاجه مهمه جدا جدا سبحان الله لو الاخوات انتبهت لها ولو اخذت بالها منها، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سنه النبي صلى الله عليه وسلم لو طبقناها في حياتنا ولو احنا بدانا نتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني كده يعني سبحان الله والله وبالله والله مش هنحتاج دورات يعني فيها تنميه بشريه، ولا هنحتاج يعني سبحان الله دورات فيها سبحان الله تخطيط وتنظيم. هتلاقي نفسك منظمة، هتلاقي نفسك مخططة، هتلاقي نفسك كل حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدير يومه إدارة صحيحة. لو احنا بس كده تعبنا شوية وقرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا اليوم النبوي، شوفي يعني اليوم النبوي كده لما تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ يومه ازاي، وكان بيعمل ايه في يومه، وكم الإنجازات اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم في يومه، هتعرفي قد ايه سبحان الله اتباع السنة أهم طريق في حياتك لتحقيق أهدافك. كتير احنا بنحتاج ان حد يساعدنا، وانا واحدة من الناس اللي بهتم جدا جدا بالتنظيم والتخطيط والإدارة واشتغل على ده. بس في خلال رحلتي وانا بدور كده على التنظيم والتخطيط والإدارة وازاي احقق انجازاتي وازاي اشعر بالانجاز، وضع الله عز وجل في طريقي تقريبا من سنتين هذا الكتاب، كتاب الأربعون التطويرية، 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلموكي ازاي تكوني انسانة متطورة، بيعلموكي وبياخدوكي في حتة تانية خالص، بيربطوكي بتحقيق الانجازات وتحقيق الاهداف من منظور شرعي، بيعلقوا قلبك بالله عز وجل وتستعيني بالله ولا تعجزي، بيعلموكي خطوات لان بعد رحلة كده، يعني أنا عندي 40 سنة وبقالي فترة كده بدور في موضوع الإنجازات وتحقيق الأهداف والكلام ده، مع العلم الشرعي مع الكلام مع المسؤوليات مع البيت والجو ده، فسبحان الله بعد لف كتير ورحلة كبيرة جدا لقيت إن ما ليس هناك أفضل من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الإنجاز في حياتي وتحقيق أهدافنا. لو انت اتبعتي السنه وقراتي، وانصح جميع الاخوات ايضا ان شاء الله ونسال الله عز وجل التيسير قراء الكتاب، كتاب اليوم النبوي للشيخ الطويري، رائع رائع سبحان الله، بيصور لك شوفي يوم النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد مننا مشغول اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، ده مسؤول عن امه وجهاد وزوجات وموالي وقصص ودعوه الناس داخل شبه الجزيرة وخارج شبه الجزيرة، وبيقابل وفود عالم تاني خالص، مش شوية بيت وولاد ومدارس وامتحانات وطلب علم شرعي والكلام ده، لا ده مسؤوليات مسؤوليات. لما جيت سبحان الله أبحث كده في سير السلف لقيت إن السلف رضي الله عنهم حتى جيل التابعين اللي بعد الصحابة وتابعي التابعين والسلف كلهم، وكأن كل اللي ليه حال في طلب العلم الشرعي، لقيت عندهم حاجة غريبة جدا، لقيت عندهم تحقيق الإنجازات بشكل مهول وتحقيق أهدافهم بشكل غير طبيعي، لدرجة إن الواحد منهم كان بيعمل تخطيط ليومه عجيب. تلاقي مثلا الإمام الطبري كان مثلا بيقعد كده يجمع لما يكون عنده ضيوف، يبدأ يجهز الأوراق بتاعته اللي هيكتب فيها والأقلام بتاعته يبريها ويجهز نفسه للكتابة عشان ما يضيعش الوقت اللي عنده ضيوف فيه، ما يبقاش بس كده رايح في الكلام وخلاص. واحد تاني من السلف عشان يعني سبحان الله وهو بيبري أقلامه للكتابة كان بيعمل إيه؟ كان بيذكر الله عز وجل أو يقرأ الورد بتاعه من الحفظ بتاعه ويسمع لنفسه عشان ما يضيعش الوقت اللي بيبري فيه القلم، عشان هم عارفين إن عشان توصل لهدفك لازم يكون عندك تخطيط وتنظيم وإدارة لوقتك. الناس دي ما وصلتش للي هم بيعملوه غير لما تعرف ان الامام النووي مثلا بيقول لنا في مقوله من مقالاته من مقولاته ان هو كان ظل اكثر من عامين لا ينام الا وسط كتبه، سنتين كاملين ما بينامش وهو فارد ظهره، كان بينام وسط الكتب، يعني كانت الكتب كده مرفوعه قدامه، فكان لما يحب خلاص غلبه النعاس وغلبه النوم فكان بينام على الكتب. هنا تعرفي ان السلف اللي متبعين لسنه النبي، ليه الامام النووي اللي مات على اقوال ما بين 42 ل 45 سنه لحق الانجازات دي؟ ليه لما تقراي مثلا الامام الطبري كتب كام ورقه بايده تتعجبي؟ ازاي الناس دي كانت بتقرا 15 جزء في اليوم؟ وواحد تاني يقول ان هو كان بيختم القران كله في كل ليله. وازاي ناس زي مثلا الان بعض الصالحين تلاقي يعني سبحان الله نسمع كده عن ناس ولسه معانا في الزمن ده وفي العصر ده، تلاقي ان واحد كان بيقوم الليل من الساعة 1 لحد الصبح، واللي كان بيختم في رمضان اكتر من 24 ختمة. هو ايه الحكاية؟ هو ايه الموضوع؟ بتيجي كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لنا ايه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. تعالوا نشوف النهاردة الحديث اللي معانا هيعلمنا ايه وهنستفيد منه ايه في تحقيق اهدافنا. عايزاكي النهارده كده تسددي هدفك. تعالي نسمع حديث اليوم ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايه. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. الله الله. عشان انجح لازم احط هدف قدامي، عشان انجح لازم ما اكونش عشوائي، انا حاطط هدف، وهدفك طول ما هو حبر على ورق عمره ما يكون هدف. امال امتى الهدف يبقى هدف حقيقي؟ لما يكون الهدف بتاعك متحول لعمل. انا هدفي اختم القران، عملت حاجه؟ لا. لكن لما يكون عندي هدف اختم القران في سنه وبقرا كل يوم وجه، وعندي في خلال شهر اكون ختمت 30 وجه، فكده اقدر ان انا اختمه في سنه. لو انا عايزه اختمه في 6 شهور فانا كل يوم هحفظ ربع، فانا كده عندي خطه. يبقى عمر ما فيه حد سبحان الله ناجح عشوائي، لازم يكون عندي هدف، والهدف قابل للتحقيق، والهدف انا اشتغلت عليه وحولته لعمل اللي احنا بنسميه ايه؟ السعي. يبقى هدفك لازم له سعي، خلاص؟ طيب هل انا ممكن احط هدف لكن لم اسدد فيه؟ نسال الله السلامه والعافيه. طبعا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه وحاجه بسيطه جدا. يعني تخيلي كده واحده عايزه تروح توصل مثلا لمكان، فراحت عملت ايه؟ عايزه، عندها هدف، عايزه عندها هدف مثلا انها توصل للمسجد، ففضلت ماشيه في طريق غلط. هتوصل للمسجد؟ انا شايفه تعليقاتكم على فكره، هي هتوصل للمسجد؟ هي ماشيه في طريق غلط هتوصل؟ استحاله هتوصل، لانها ماشيه في طريق ايه؟ في طريق غلط. يبقى انا ممكن يكون عندي ايه؟ احسنت يا نورهان، احسنت يا امنيه، اللهم بارك. عندي طريق، عندي طريق انا لازم امشيه، لازم امشي طريق صح. حتى لو عندي هدف، هدفي مش هيتحقق الا لو مشيت في الطريق الصحيح، وده اسمه ايه؟ السداد. ان ربنا يسددني، اللهم سددني يا رب، وسددنا جميعا يا رب العالمين. يبقى انت ممكن تحطي لنفسك هدف، انا عايزه اتعلم علم شرعي، بس تروحي في طريق تاني غير طريق العلم الشرعي، او تروحي تتعلمي عند حد ما علمه مش صحيح مثلا، او عقيدته فاسده، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى انت عندك هدف اهو، يبقى القصه مش قصه ان يكون عندي هدف، لا، ان ربنا يهديكي الى الطريق الصحيح ويسدد رميك ويسددك في تحقيق اهدافك. اللهم سددنا يا رب. عشان كده في جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بين طلب الهداية والسداد، ان لما اسال نفسي او اسالك دلوقتي، تعالي اسالك كده، هو يعني ايه اسم الله الهادي؟ ما معنى اسم الله الهادي؟ ما معنى اسم الله الهادي؟ يهدي المخلوقات لما خلقت له، جميل، يهدينا إلى الصراط المستقيم، يهدينا إلى الرشد، يهدي للصراط المستقيم. ممتازة سارة، ممتازة أم محمود، لطيفة، اللهم بارك، ما شاء الله لقد تربلا، ممتازة أمنية، اللهم بارك، الذي دل على دل خلقه على معرفته، أحسنتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يهدي للطريق المستقيم، ممتاز، يهدينا، ممتاز، يهدينا للصواب. الهداية يعني الرشاد، يرشدك، يدلك. الله الهادي اللي بيدلك، يدلك بقى على معرفته سبحانه وتعالى، يدلك على معرفة اللي ينفعك، يدلك على معرفة الطريق الصحيح. أنا ممكن أنزل من بيتي دلوقتي يا رب اللهم اهديني، طب يهديك لإيه؟ يهديك للطريق الصح اللي تمشي فيه. ما انا ممكن انزل من بيتي عشان اروح المسجد امشي في طريق غلط، ابقى ضليت، والهدايه عكس الضلال، تهت. يعني احنا مش عايزين نتوه، الله يرضى عنكم، احنا مش عايزين توهان، احنا عايزين هدايه من الله. عشان كده النبي قال لنا ايه؟ اللهم اهدني، يا رب دلني، يا رب ارشدني، انا عايز احفظ قران يا رب، اللهم اهدني. اهدني لايه؟ اهدني للمعلمه اللي تنفع معايا، اهدني المعلمة ربانية تساعدني، اهدني ان انا اختار صح. انا دلوقتي متقدم لي زوج عريس، اللهم اهدني. طب اهدني في ايه؟ اختار صح ولا لا؟ اوافق ولا ما اوافقش؟ اعمل ايه؟ اهديني للي فيه الخير. لما اقول يا رب اللهم اهدني، اهدني لايه؟ اهدني للطريق المستقيم، اهدني للصراط المستقيم اللي يوصلني ليه. يبقى انا محتاجه ايه؟ محتاجه من الله دلاله، ارشاد، يدلني. طيب يبقى ربنا اول حاجه بطلب منه انه يهديني، يعرفني الطريق، طب وسددني. يعني ايه بقى يسددني؟ يسددك يعني تصيبي هدفك، تحققي هدفك. يبقى اللي نورهان أسامة كانت بتقول ايه الفرق ما بين الهداية والسداد. الهداية انه يعرفك طريقك، والسداد انه يعينك على تحقيق هدفك، سهمك يترمي صح. عارفة كده لما تيجي ترمي سهم فتصيبي الهدف بتاعك، عارفة بتنشني، عارفة معنى تنشني؟ ان انت تنشني صح اهو، ده معنى ايه؟ معنى ان انت ربنا سبحانه وتعالى يسددك، انك يعينك على الاصابه، انك تصيبي هدفك، تحققي هدفك. الله اكبر. يبقى انا دلوقتي كده محتاجه ايه؟ محتاجه حاجتين. وانا بعمل التودو ليست بتاعتي، وانا بعمل قائمه التخطيط او المخطط السنوي بتاعي، انا محتاجه قبل ما اعمل الخطه، وقبل ما اكتب انا محتاجه كذا، وقبل ما اكتب انا محتاجه هعمل كذا، وقبل ما اكتب انا خطتي ختم القران في 6 شهور، وقبل ما اكتب انا خطتي السنه دي ان انا اقرا 30 كتاب خلال السنه بمعدل كتاب كل شهر، اطلبي من الله انه يهديكي للي ينفعك واللي يصلح ليكي. اطلبي من الله السداد، اللهم سددني، لان ممكن الانسان يسلك الطريق لكن لا يصيب الهدف. ممكن حد يحط اهداف عظيمه جدا ويعرف ازاي يوصل لها. انا لو ذاكرت هنجح، لو حفظت كل يوم صفحه هختم القران. امال ايه؟ يعني انت عندك هدف اهو وعارفه تحققيه ازاي، بس تنشغل. يبقى كده ربنا سددك؟ لا، نسال الله السلامه. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم. يبقى ممكن اكون عندي الهدف وعارفه احققه ازاي، اهي الهدايه اهي، انا عارفه احققه ازاي، بس انصرفت لانشغالي، او انصرفت لضعف همتي، او انصرفت لاني اولوياتي متلخبطه. فانا عارفه الهدف وعارفه ازاي اوصل له، بس مش عارفه احققه. ليه؟ عشان ينقصك السداد. عشان كده وما توفيقي الا بالله. واسمحي لي هنا بقى اخدك لحاجة كده قلبية، اوعي تظن بنفسك بالقدرة، واوعي تظن بنفسك انك تعرفي، واوعي تظن بنفسك انك انت على عين وتقدري تعملي كذا والكلام ده. اوعي تظن بنفسك الكلام ده. امال ايه؟ لا، ده احنا لا حول لنا ولا قوة لنا الا بالله. عشان كده النبي وهو بيقول لنا اللهم اهدني وسددني، اوعي يغرك نفسك، اوعي يغرك قدرتك وتخطيطك، وانك ما شاء الله بتدي دورات في التخطيط وبتدي دورات في التنظيم. والله لو عارفة اهدافك وعارفة الطريق ونقصت، نسأل الله السلامة. عشان كده المحروم من حرم التوفيق والسداد، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى عشان كده النبي قال لنا واذكر بالهدى هدايتك الطريق. هدايتك يعني ايه؟ انه يعرفك الطريق. والسداد، سداد السهم، ان سهمك يصيب، انك تعرفي تحققي الهدف بتاعك ده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلم سيدنا علي بن ابي طالب دعاء عظيم، ان يطلب الهدايه والسداد من الله. وتخلي في بالك كده انك انت اذا سالت سبحان الله الهدى، خلي قلبك حاضر فيه هدايتك الطريق، طريق الدين، طريق الاستقامة، ان انت يكون عندك طريق الحق مش طريق الضلال. طب السداد، ان ربنا يسددك في افعالك، يسددك في اقوالك، ان سهمك يصيب هدفك، ما تبقيش مشتتة يمينا ويسارا. بنشوف كتير جدا ناس عندها اهداف وناس عارفة تحقق اهدافها ازاي، بس عندها تشتت. يبقى فن صناعة الأهداف مش في الكتب ومش في المحاضرات، كل ده جميل، احضري محاضرات زي ما انت عايزة، وتعلمي زي ما انت عايزة، وادفعي فلوس كتير زي ما انت عايزة، والله إن لم يسددك الله فكل ده ملوش قيمة. لكن لو أنا بقى داخلة دور التخطيط وتبرأت من حولي وقوتي وطلبت من الله الهداية والسداد، خلي بالك كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. اطلبي من الله فاستهدوني، يعني اطلبوا مني فاستهدوني أهديكم. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. طب استأذنكم بس أرصد الأذان. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. يبقى الهدف بتاعك لو انت مهما حاولتي دون توفيق الله عز وجل، عشان كده في سورة الفاتحة بعد هذا الدعاء الرائع والمناجاة بين العبد وربه: اهدنا الصراط المستقيم. طلب الصراط المستقيم والهداية إليه والدلالة عليه يكون من مين؟ من الله عز وجل. يبقى أنا وأنا بحط أهدافي لازم أكون مستحضرة في بالي: وما توفيقي إلا بالله، اللهم اهدني وسددني. حتى لو انت عارفه اللي انت داخله تقوليه، حتى لو انت عارفه تعملي الحاجه اللي انت بتعمليها، حتى لو انت سمعتي الصوره دي 1000 مره، اللهم سددني لاني وما توفيقي الا بالله. مره واحده قالت لك: انا كنت داخله الاختبار وسبحان الله الصوره دي مسمعها كام مره واخطأت فيها. كان معلمة القرآن ما شاء الله اللهم بارك، مرة كانت بتحكي بتقول لي في وسط الحرم، وقاعدة بقى في وسط معلمات الحرم وبسمع وعندي اختبار بتختم القرآن، قالت لي: واتلخبطت في آية الكرسي وأنا بسمع في سورة البقرة. آية الكرسي اللي احنا كلنا بنقرأها كل يوم، سبحان الله، وهي جاية بتختبر في الختمة، سبحان الله. عشان السداد منين؟ من الله عز وجل. واحدة تانية تقول لك: والله سبحان الله، ده أنا دخلت، يعني معلمة قرآن كانت بتحكي لي بتقول لي أخت كانت داخلة امتحان اختبار في المعهد وما كانتش مراجعة، كان عندها ظروف كانت منعاها جدا من المراجعة سبحان الله، فبتقول دخلت وقالت: أنا هتوكل على الله عز وجل، وربنا عالم إن أنا بذلت مجهود، بس يعني الوقت ده مش قادرة لأن عندها ظرف قهري منعها إنها تراجع، فقالت: أنا هدخل وأتوكل على الله وهكتب اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا بيه وربنا يذكرني ويعلمني و فبتقسم بالله انها دخلت بصدق استعانتها بالله عز وجل ولجوءها الى الله عز وجل، وانها كانت عامله مجهود قبل كده، بتقول: والله كنت بكتب الايات وكأن المصحف مفتوح امام عيني. عشان السداد من الله عز وجل، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والموفق هو من وفقه الله، والمحروم ومن حرمه الله التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى. ولازم نعرف ان احنا كلنا كده مجموعة اهداف، كلك على بعضك مجموعة اهداف. انت هدفك ايه في الحياة؟ هدفك ايه؟ انا هدفي اوصل الجنة. واحدة تانية هدفها اخلص تعليم واتزوج واربي ولادي ويتجوزوا واحقق مستوى اجتماعي. هدف كل واحد عنده مجموعة اهداف. في اللي عنده أهداف شخصية، أهداف اجتماعية، أهداف اقتصادية، أهداف علمية، كل واحد عنده رؤية في حياته، وكل واحد عنده أنواع أهداف. وأنت نفسك عندك هدف أسمى هو دخول الجنة، عندك هدف اجتماعي إنك تحققي اجتماعيات معينة، عندك هدف اقتصادي إنك توصلي مثلا بدرجة مالية معينة، هدف علمي عايزة توصلي لدرجة علمية معينة، هدف مثلا وظيفي عايزة توصلي. كلنا عندنا مجموعة أهداف، لكن الرباني، الإنسان الرباني اللي بيضع نصب عينيه قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية دي لو انت حطيتيها قدام عينيكي تعرفي تحققي الإخلاص لله تعالى اللي هو هدفك في الحياة كله، انك تكوني نعم العبد لله عز وجل، وتحققي كل حاجة في حياتك تكون لله، نومتك تحتسبيها لله، حتى أهدافك الخاصة، أهدافك الشخصية، أهدافك العلمية، أهدافك العملية، أهدافك المادية، أهدافك دي كلها أنت عارفة إيه؟ أنت عارفة إن أنت بتحتسبي فيها لله. إمتى؟ إمتى نكون ربانيين؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. انت تقدري تحققي الربانية دي في حياتك لما اهدافك كلها، تفاصيل حياتك كلها، ما تفعليه كله في حياتك تبقى انت بتعمليه لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. امال احنا بنعمل ايه؟ ابتغاء وجه الله. احنا بنعمل ده لله، نريد الاجر من الله عز وجل. تؤجري؟ اه اؤجر. حتى تقع على اهل بيتك، لو انت بتشتغلي وتساعدي زوجك في البيت احتسبيها، لو انت بتشتغلي عشان ولادك وتساعديهم وكذا احتسبيها، وانت واقفه في المطبخ هدفك ان انا اعمل لاولادي اكل حلو، بس ممكن تحولي هدفك ده لله. يبقى حياه المسلم الرباني كلها لله عز وجل، باهدافك، بحياتك، بتخطيطك. يبقى انا لازم اكون ذكيه. الذكاء يقول لك ايه بقى؟ ان انت سلوكك وحياتك كلها تحطيها وتستحضري نيه لله عز وجل، وفي نفس الوقت وانت بتستحضري النيه تطلبي التوفيق والهدايه والسداد. سبحان الله. حتى استمتاعك بحياتك، انا خارجه النهارده، راح اتفسح النهارده، راح مش عارفه اعمل ايه، ده انا راح اتبسط، بس ممكن تحوليها بنيه. الهدف بتاعك ايه من الخروجه دي؟ هدفك ايه ان انت خارجه؟ هتفسح وخلاص؟ ولا هدفي ان انا سبحان الله انا بحقق الراحه النفسيه لنفسي عشان اقدر اكمل عبادتي؟ هنا هدفك رغم انه هدف شخصي وهدف لتحقيق متعه، ان انت حولتيه بفضل الله عز وجل لعباده تؤجري عليها. يبقى لازم الانسان يعرف اهدافه ويسال نفسه كل فتره انا حققت ايه من اهدافي، ما يبقاش عشوائي. المسلم يا جماعه عمره ما كان عشوائي، زي كده ما سيدنا عمر بيقول لنا المؤمن لا يكون سبهلله، المؤمن مش عايش كده في الحياه كده سبهلله. لا ما ينفعش، مفيش مؤمن عشوائي. تعالوا نشوف كده حوار بين ابي موسى الاشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حول قيام الليل. قال معاذ رضي الله عنه: اما انا فانام واقوم، فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، اي اطلب الاجر من الله عز وجل على النوم والاجر من الله عز وجل على ايه؟ على القيام. طب انا نايم، سيدنا معاذ دلوقتي بيقول انا نايم هطلب الاجر من الله على النوم؟ اه، عشان يقدر يقوم يقوم الليل، عشان يقدر يعني سبحان الله يكون عنده قوه بدنيه على القيام، فبيحتسب النومه دي. يعني انا دلوقتي لو نمت بدري، نمت مثلا بعد العشاء مباشره، وانا محتسبه يا رب عشان اقدر اقوم بالليل، عشان اقدر اقوم للفجر، تاخدي عليه اجر سبحان الله. عشان كده لازم نراجع نيتنا في اهدافنا. ما يبقاش هدفي كده ان انا اتجوز واخلف واربي عيال وخلاص. انت بتعملي ده وبتعمليه وبتاخدي مجهود، طب ما تيجي تاخدي حسنات على ده، ما تيجي تربي ولادك لله ويكونوا ولادك مشروع عمر حقيقي لك. ما تيجي كده نجدد النية لله عز وجل في تربيتنا لأولادنا. ما تيجي كده وانت بتدرسي وبتدخلي الكلية وبتعملي اللي عليكي وبتعملي كذا وكذا وكذا، طب ما تيجي نحول الكلام ده يا أخوات لإيه؟ ما تيجي نحول الكلام اللي احنا يعني سبحان الله بنعمله ده لحظة تعالوا نحول الأعمال بتاعتنا اللي احنا بنعملها في الدنيا نحولها لإيه؟ نحولها لعبادات. تعالوا نحول أهدافنا. الهدف بتاعك أنا هدفي إن أنا أختم القرآن، حلو، ليه؟ اسألي نفسك وراجعي نفسك ليه؟ عشان آخد إجازة، برضه ليه؟ يبقى دايماً أهدافنا محتاجة لمراجعة. ولو أنا عندي إخلاص أخلي أهدافي كلها، حتى الأهداف الدينية اللي إحنا ساعات بنظن إنها أهداف وبنحقق منها أهداف و أحياناً بتتخلط كده وبتدخل شوائب في النية، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم صل وسلم يا رب. ببقى محتاجة فيها إيه؟ لا، ببقى محتاجة مراجعة. طول الوقت انا محتاجه مراجعه، طول الوقت انا محتاجه اراجع نفسي، طول الوقت انا محتاجه اراجع نيتي، عشان كده المؤمن لابد أن يراجع نيته من خلال أهدافه. طيب تعالي نشوف حاجة تانية، وأنا برتب في البيت أنا إيه؟ في واحدة بترتب في البيت عشان حماتها لما تدخل البيت ما تقولهاش الدنيا مبهدلة كده ليه، أو زوجها نظيف جدا فلما يدخل البيت يلاقي الدنيا مترتبة وتمام، أو هي حابة الناس تقول عليها واو دي فظيعة دي النظيفة دي كذا دي كذا. وفي واحدة تانية بتصحى من النوم الصبح عارفة إن الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه الإنسان، بتنظف وتعطر وتظبط بيتها عشان تقرأ وردها، أو لما تيجي تصلي، أو لما تيجي تحضر حلقة العلم بتاعتها، أو فهي عندها نية كده إنها إيه الملائكة لا تتأذى من بيتها. شوفوا بقى الأهداف، عندها نية إن زوجها لما يدخل البيت يكون مرتاح عشان هي عارفة إن ده من حسن التفاعل، وهي بتدور وتعمل صلاح. واحدة بتسرح شعرها عشان هي بتحب تبقى جميلة، واحدة تانية بتسرح شعرها عشان إن الله جميل يحب الجمال، واحدة تانية بتسرح شعرها عشان إن الله جميل يحب الجمال، والمسلم لابد إن هو يكون نظيف وطاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكد شعره، كان يسرح شعره، وإن زوجها يدخل إذا نظر إليه صرت. عمالة تجمع في نواياه، دي سرحت شعرها ودي سرحت شعرها، بس شتان الفارق ما بين دي وما بين دي. يبقى أنا ممكن أنام ومحتسبة النومة، ممكن أقوم ومحتسبة القومة لله عز وجل، ممكن أقف في مطبخي وأنا محتسبة، ممكن أصبر على أذى الناس وأنا محتسبة. ابتغاء وجهك يا رب، هدف أهو، أنا هدف، أنا عندي هدف. رؤيا، اللهم اجعلنا يا رب ممن ينظرون إليك، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم. أنا عندي هدف، رؤية وجه الله الكريم، الهدف بتاعي ده أنا بحققه إزاي؟ بصبر على الأذى، بتحمل المشاكل، بقتحم العقبات، بعمل كذا إيه؟ عشان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل واحد فينا نيته من جوه إيه؟ أنت بتعمل العمل ده ليه؟ وفي حد بيعلم ولاده قرآن وبيدخلوا مدارس لغات وبيعمل كذا عشان ولاده يكونوا واجهة، وفي واحدة تانية بتعلم ولادها عشان ولادها يكونوا لله، عشان هي بتتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، ربنا هيسألني عنهم هقول له ايه؟ مش هقول له والله يا رب انا دخلتهم احسن مدارس، ولا اقول له يا رب والله انا عملت كذا، بس انا عايزة امام الله عز وجل اكون حققت ايه؟ حققت اهدافي اللي هي لله. يبقى انا المؤمنه الربانيه حتى قاعده ماسكه مصحفها، سايبه مصحفها، ما بتكلمش حد، معتزله الناس، ما بتصلش، ما بتصلش الرحم، ما بتتزينش لزوجها، ما بتروحش الكليه بتاعتها، ما بتنجحش وتذاكر، مين قال الكلام ده؟ بس المؤمنه الربانيه بتحتسب كل ده. الوقت اللي هي قاعدة فيه وزوجها في البيت ما بتمسكش التليفون، ما بتدخلش حلقة، ما بتعملش كذا، أنا محتسبة إن ده الوقت ده بتاع زوجي. طب ده في حلقة علم دلوقتي، أيوة بس أنا عندي أولوياتي وأنا محتسبة القعدة دي أصلا إنها من حسن التباعد، عشان عندي ترتيب لأولوياتي، مش بعبد ربنا بهوايا، بعبد ربنا بعبادة الوقت. ربنا يوردني فين هنا دلوقتي؟ عندي ضيف، ما اقعدش مكشرة بقى في وشه إيه عشان أنا عندي هدف إن أنا أحضر الحلقة، لا، ربنا يريد منك ايه دلوقتي؟ يبقى الفرق ما بين الهدايه والسداد، الهدايه ان ربنا يهديك الى الطريق، اما السداد ان ربنا يسددك. كم واحده فينا بتبقى مخططه انها تحضر حلقه؟ وكم واحده فينا مخططه انها تعمل كذا؟ كم واحده فينا مخططه انها تعمل كذا؟ حصل معي موقف لسه من قليل، وكان تربيه من الله عز وجل ليا. كان في مشروع كده برتبه مع بعض الاخوات الداعيات، وانا كنت فرحت جدا بالمشروع ده، يعني انا بقالي فتره كبيره جدا بدور عليه وببحث عنه وبحاول بقدر الامكان، يعني هي فكره كده كنت بحاول اطبقها، ويعني سبحان الله، يعني سبحان الله جت كما اريد سبحان الله. واقترحوا طب مين تكون موجوده، فلانه تكون مناسبه جدا، وبرتب للامر وسبحان الله. ساعات قلبي فعلا فرح جدا بالامر، لانه يعني حاجه مرتبطه جدا بالمشروع، المشروع العمر الخاص بيا انا، فمبسوطه جدا بالامر وسعيده جدا، لدرجه امبارح مودي اتغير كده بفضل ان انا عرفت ان المشروع ده ان شاء الله قابل ان هو يتحقق. اسال الله عز وجل ان يسدد كل من ستشارك فيه يا رب العالمين. المهم وكل حاجه اترتبت والحمد لله. الاخت اللي يعني اللي انا يعني قلت هي انسب حد يكون معانا في الموضوع ده وافقت على غير عادتها سبحان الله، والامر ميسر جدا وتمام. سبحان الله غفلت ان اسال الله عز وجل الهدايه والسداد، خلاص من فرحتي نسيت، ويحدد الموعد في موعد لا يناسبني تماما، واولويات بيتي ويعني وامور خاصه بيا لا يناسبني تماما الموعد. واعتذرت عن الامر، وانا اعتذر طبعا انا الوقت لا الموعد كذا، فطب مش هيناسبني خلاص تمام بالتوفيق ربنا يكرمكم وانا معاكم ان شاء الله بالافكار وكذا وكذا وكذا وربنا يسددكم. لكن انا رجعت لنفسي في حاجه تانية، تربيه الله عز وجل. انا فرحت ويا سلام، واخيرا والحمد لله ويا رب الحمد لله رب العالمين. الواحد بقى له فتره طويله بيدور على حاجه زي دي وكذا وكذا، وفكره بتدور في دماغي بقى لها فتره طويله جدا. لكن وما توفيقي الا بالله. يبقى ادي الهدف بتاعي، انا عندي هدف اهو، انا عندي هدف اوصل للبنات دي، خلاص عايزه هدف اوصل للبنات دي في السن ده، السن اللي هو بتاع الجامعه وفيما فوق، وبالشكل اللي انا عايزاه وبالشكل الحوار اللي انا عايزاه بالظبط بالظبط، كل حاجه انا عايزاها وعارفه الطريق ازاي ومين اللي هيناسب معايا ان هو يشتغل في المشروع ده و و و و ينقصني ايه؟ ينقصني السداد. شفتوا بقى هو ده الفرق ما بين ادي الهدف موجود والهدايه موجوده، طريقه تطبيق الهدف، اين السداد؟ لما تغفلي عنه ربنا يذكرك عشان ترجعي له تعرفي انه وما توفيقي الا بالله، تعرفي ان الهدايه من الله والسداد من الله، وان الاهم سبحان الله انك انت يسددك الله. اللهم سددنا وعلمنا وارشدنا لما فيه الخير، وعلمنا كل طريق يقربنا اليك، وسددنا في كل عمل ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم سددنا وسددنا وسددنا، سددي هدفك، حققي هدفك بالاستعانة القوية بالله سبحانه وتعالى. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق أو سداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. جزاكم الله عني خير الجزاء، وقاكم في حديث جديد بإذن الله تعالى. تجدد موعدنا إن كتب الله عز وجل لنا اللقاء أو البقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله.